بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الحمد لله أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين. نحمده سبحانه ونصلي على أشرف خلقه ورسله محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إلهي، يا من خلق فأحسن، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تبارك الله أحسن الخالقين، بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا مبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، اقبل تائبا ناجاك. يا رب، يا رب جئتك ساويا أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك. أو ما ذر الإنسان أن جميع ما وصلت إليه يداه من نعماك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علته، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للجنين، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء عند الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدك، وقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت الحي يخرج من ثنايا ميت فاسأله من أحياك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فاسأله من بالماء شق صفاك، وإذا رأيت النار بالعذب الزلال جرى فاسأله من الذي أجراك. هذه العجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك، والله في كل العجائب مبدع، إن لم تكن لتراه فهو يراك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فالحمد لله الكريم لذاته حمدا، وليس لواحد إلاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.